بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية في الوابل الصيب أن من فوائد الذكر: وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان. قال سهل ابن صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، وفي رواية: إذا سمع النداء ولا وله ضراب حتى لا يسمع التأذين. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. وذكر أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، مما لا شك فيه وجود الشياطين وكثرتها، وقد أصبحنا اليوم في أناس يدعون العلم ويدعون المعرفة والحضارة والتقدم، ينكرون وجود الشيطان ووجود الجن، وهذا تكذيب لكتاب الله جل وعلا، تكذيب لما جاءت به رسله، فيكون ذلك كفر بالله جل وعلا. ومن المعلوم أن الله جل وعلا أكثر ذكر الشيطان وذكر أوصافه وبين أساس عداوته لنا، وأن لعنه وطرده من أجل أبينا آدم عليه السلام. فإن الله جل وعلا لما خلق آدم بيديه خصيصة خصه بها من بين المخلوقات إكراما له، وعلمه أسماء كل شيء تفضيلا له وإظهارا لفضله عند الملائكة، سألهم عن أسماء الأشياء التي عرضت عليهم فلم يعرفوها، فسأل آدم فذكر أسماءها لتظهر كرامته عند الملائكة، وأمرهم أن يسجدوا له. عند ذلك حسده الشيطان وحمله الحسد، حسد آدم على أن يتكبر على أمر الله ويأبى أن يسجد له. عند ذلك لعنه الله جل وعلا وطرده لأنه أبى استكبارا حسدا، أبى أمر الله. ومن حكمة الله جل وعلا أن يبتلي هذا الإنسان ليظهر الذهب الإبليس الخالص منهم من الغثى الذي لا خير فيه، والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، ولكن من كمال وتمام حكم عدله تعالى وتقدس إنه لا يؤاخذ بعلمه وإنما يؤاخذ بالشيء البارز الظاهر الجلي المشاهد الذي يعمل كمال تماما للعدل وإقامة للحجة وإعذارا إلى الخلق مع أن الخلق كلهم عبيده وفي ملكه وتصرفه هو ابتدأ خلقهم ولم يكونوا شيء وهو أنعم عليهم جل وعلا بسائر النعم في جميع حياتهم وسخر لهم ما في السماء وما في الأرض فضلا منه لا استحقاقا لهم عليه فهم لا يستحقون شيء وإنما حقهم عليه إذا عبدوه واتبعوا أمره ألا يعذب من لا يشرك به شيئا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم علم الشيطان علم أن هذا المخلوق خلق أجوف وأنه قد لا يتماسك وأنه يكون له من الشهوة ومن العجلة ومن الغضب ما يدعوه إلى المخالفات فطمع به فلهذا قال لربه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ومعنى الاحتناك أن يستولي عليهم بتسويله ودعوته وأن يكون قد أتى على جميعهم واستثنى قليلا منهم لأحتنكن يعني أجعلهم في حنكي مستول عليهم وهذا ليس من علم نتج من ذاته وإنما هو من معلومات الله جل وعلا التي علمه وعلم غيره فجعله من الحكمة أول شيء تظهر أفعاله بأبينا آدم كيف أسكنه الله جل وعلا الجنة وأباحه جميع ثمارها إلا شجرة واحدة بعينها عينها وقال هذه الشجرة لا تقربها وأما سائر ما في الجنة من النعيم من الثمار وغيره فهو مباح لك كل كيف شئت فلم يزل يأتيه ويقسم له بالله إنه ناصح وأن هذه الشجرة من أكلها خلد لا يموت أبدا حتى أدركته الغفلة وأدركه الحرص فتناول منها وكانت حكمة الله جل وعلا لما خلقه وخلق منه زوجه أن سترا عورتيهما بنور لا يريان فلما أكل من الشجرة ذهب ذلك النور وبدت لهما سوآتهما هذا أول شيء أول آثار المعصية فأسرع أنه يأخذ من ورق الشجر شجر الجنة ويضع على عورته هو وزوجته فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعلم أنه وقع في مكيدة الشيطان وفي طاعته فهرب من غير فكر على وجهه هاربا هو وزوجه من جراء التنبه والوقوع في ما سول له الشيطان ورأى أنه أسقط بيده فهرب هارب إلى أين؟ فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أول شيء توبيخ، ولكن رجع آدم إلى أصله وعلم أنه أن الهروب من الله هو الهروب إليه، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فأقر بالظلم وأن الذنب الذي وقع فيه إن لم يغفره ربهما لهما يخسران حياتهما. هذا أول شيء، فصار من جراء ذلك أن أهبط آدم من الجنة جراء هذه المعصية حكمة لله جل وعلا. تظهر البلوى بين أولاده بعضهم مع بعض وبينهم وبين الشياطين، فوجد من أتباع الشيطان الكثيرون الذين يتبين لهم الحق ويتبين لهم أن ما جاءت به الرسل هدى ونور، ولكن يحاربونه ويبغضونه مع علمهم ويكونون مع الشيطان على المؤمنين ويمعنون في ذلك معانا عجيب، فيصبح أحدهم يسب الله ويتهمه بما لا يتهم به نفسه ولا قريب. وبهذا تظهر حكمة خلق الله جل وعلا للنار. مثل هؤلاء ما يكفي عذابهم إلا في جهنم التي يبقون فيها ما دامت السماوات والأرض، فبقيت الحرب من ذلك الوقت بين حزب الشيطان معه وحزب الرحمن الذين يكون المدد والعون لهم من الله جل وعلا من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة دائما أبدا. فلا بد أن يستشعر الإنسان المؤمن، يستشعر أن له عدو، عدو لا يشاهده، يسعى جهده في كونه يكون قرينا له في جهنم، وليس له غرض إلا هذا فقط، ولا يدخر وسعا. وإذا تحصل على مراده من بني آدم من ابن آدم وأوقعه فيما يوقعه فيه، هناك يتبرأ منه ويقول له لم نفسك ولا تلمني. لابد، يقول الله جل وعلا ولما قضي الأمر، بعدما حكم الله جل وعلا بين أهل الجنة والنار وادخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة وانتهى القضاء بينهم، يقول جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا قول الشيطان إذا تكاملوا في النار يكون خطيبا لأتباعه الذين اتبعوه وأطاعوه، يخطف فيهم بهذا الكلام. ما كان لي عليكم من حجة، يعني من سلطان، يعني من حجة وبرهان. ما جئتكم ببرهان ولا جئتكم بحجة يمكن تقتنعون بها وتتبعوني فيه عليها، وإنما هو مجرد دعوة. ولهذا قال إنما دعوتكم فقط، مجرد دعوة فاستجبتم لي. ثم قال لا تلوموني ولوموا أنفسكم، لأنه ليس لكم حجة، الحجة جاءت لإبطال قولي، وأنه من اتبعه فإنه خاسر. ثم يقول لهم ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغن عنكم شيء، وما أنتم بمصرخية، ما تغنون عني شيء ولا أغني عنكم شيء. ولهذا يقول الله جل وعلا في مثل شيطان الإنس الذي يدعو صاحبه إلى أن يتبعه ويضمن له السعادة والتقدم والرقي، وأن من عداه رجعي ومتأخر ومتزمت، وربما يكون هدام أو سفاك للدماء أو مخرب أو غير ذلك. يقول الله جل وعلا في مثل هذا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. هذا مثله تماما يضمن له ويدعوه ويزين له، ثم إذا تبين الحق وحصحص الحق تبرأ منه أحوج ما يكون. وقد ذكر أن بعض الناس أتوا إلى بعض الحكام من بني أمية وهم علماء، وقالوا لهم إننا ضامنون لكم النجاة، وكل ذنب يمكن أن ترتكبوه فهو علينا، فهو علينا، افعلوا كذا وكذا ونحن نتحمل ذلك. هذا في ذلك الوقت، وقت ما كان الإسلام قريبا عهده بالنبوة، ووقت ما كان العلماء كثيرون والأمر ظاهر أظهر من الآن، فكيف إذا بعد العهد في عهد النبوة وجدة الإسلام وقوته؟ لا بد أن يزداد الناس بعدا عن ذلك. والمقصود أن الشياطين الذين يذكرهم الله جل وعلا يحتوشون الإنسان ويريدون أن يهلكوه بالوساوس والشهوات وإطالة الأمد والآمال البعيدة وإبعاد الآخرة والتسويف وما أشبه ذلك، مما يعلمون أن النفس ترغب فيه. ثم يأتي الأمر بغتة ويبغت الإنسان فلا يستطيع أن يستدرك ما مضى. ومن العادة التي جرت أجراها الله جل وعلا في خلقه أن الإنسان إذا تمادى في الشيء وألفه وعاش عليه أنه لا يستطيع الخروج منه، يصعب الخروج منه جدا، صعب. ولو حول معه يكون صعب. فالإنسان إذا عاش على حياة وعلى عادة صعبت مفارقته. ولهذا يوجد في ناس كثير أمور ليست من الدين في شيء، يتخذونها دينا، وإذا قيل لهم في ذلك أنكروا هذا القول واستبعدوه لأنهم ألفوا هذا الشيء، ألفوه وجدوا عليه مجتمعهم ومن قد مثلا يحسنون الظن به، فيبقون متمسكين به إلى الممات، صلى الله عليه وسلم. ولو حاول محاول أن يصدهم عن ذلك ربما لا يستطيع ولا يتسر له ذلك. والمقصود أن الإنسان يجب أن يكون معودا نفسه على الطاعة وعلى التعلق بالله جل وعلا واللجوء إليه، وأن يستعيذ به من الشياطين، من شياطين الجن والإنس، فإنه لا يستطيع الإنسان النجاة إلا إذا نجاه الله جل وعلا وسلمه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. غير أن الإنسان إذا علق رجاءه بربه جل وعلا واجتهد فإن الله كريم رؤوف رحيم، وقد جعل له جنودا، يعني للإنسان جعل الإنسان معه جنود من الملائكة تقابل جند الشياطين، تقابلهم. ففي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنا للملك بالإنسان لمة وللشيطان لمة. فالشيطان يوعد بالشر ويأمر به، والملك يعد بالخير ويأمر به. فإذا وجدت هذه الحالة من الوعد بالخير والأمر به فإن هذا من الملك، وإذا وجدت عكس ذلك فهو من الشيطان. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا معه قرينه من الجن، كل واحد، كما أنه معه ملائكة. هذا القرين من الجن هو من أولاد الشيطان الذي وكل به، وأكله به الشيطان يهمه هذا الأمر كثيرا، ولهذا كما سمعنا بالأمس أحيانا يوضع له كرسي ويصبح يخطب في جنوده يأمرهم ويحضهم ويستنتج منهم المردة حتى يرسلهم إلى من يشاء، إلى من يرى أنهم عندهم تمنع وعندهم قوة. وهو يهتم بالمؤمنين كثيرا، همته بالمؤمنين فقط، أما الكافرون فقد فرغ منهم، لا حاجة فيه، كفوه أنفسهم. ولهذا ما قيل لبعض السلف إن اليهود يزعمون أنه لا يوسوس لهم، ما عندهم وساوس ولا عندهم، قال: ماذا يصنع الشيطان فيهم؟ إن الوساوس في الصلاة وفي تأتي من الشيطان، الشيطان قد فرغ منهم، كفوه أنفسهم، فهو مستول عليهم وضامن أنهم يكونون معه في النار. ولكن مشكلته المؤمن ما يريده يذهب إلى النجاة والسعادة والجنة وهو يكون نصيبه النار. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزله الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. تحسر على ذلك ويحسد، يحسد ابن آدم، فهو يجهد نفسه كثيرا، كما أن شياطين الإنس يجهدون أنفسهم كثيرا في إضلال المؤمنين، إنهم أعوانهم، هم شركاء، وبعضهم يوحي إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول تغريرا بالمؤمنين حتى يفتنوهم، يتعاونون الجن، شياطين الجن وشياطين الإنس يتعاونون على المؤمنين. والتحصن من شياطين الإنس بالعلم والإيمان، تسلح بذلك تعلم الإنسان، لأنه شياطين الإنس يلقون عليه الشبه ظاهرة ويدعونه دعوات مباشرة، أما شياطين الجن فهي وساوس وسسون، فعلى هذا تكون شياطين الإنس أخطر وأعظم تأثيرا من شياطين الجن كما هو الواقع والمشاهد. ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل الذكر يطرده، يطرد الشيطان، والشيطان اسم جنس للشياطين كله، وكل من خرج عن الطاعة وبارز الله جل وعلا بالمعاصي وبالعناد والكفر فهو شيطان. ومن الواجب العلم به أن الجن منهم مؤمنون ومنهم أتقياء ومنهم دعاة إلى الخير، كما قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى آخر الآيات. وكذلك قوله جل وعلا: قل أوحي إلي إنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر الآيات. هؤلاء مؤمنون آمنوا وصاروا دعاة إلى الخير، يدعون إلى الله بكتاب الله جل وعلا الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، في آيات عدة. ولما ذكر نعيم أهل الجنة وذكر من ذلك الزوجات الحور، قال جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ما يدل على أن الجن مؤمنوهم يكونوا في الجنة، في المؤمنين. أما الخلاف الذي بين العلماء هل هم على وضعهم أو أنهم تنعكس القضية يصبح الإنس يشاهدونهم وهم لا يشاهدون الجن، هذا كله لا حاجة إليه ولا داعي له، لأن أمور الآخرة على خلاف ما نحن عليه الآن. قد أخبرنا جل وعلا أن من آمن وعمل صالح أنه يجزى الجزاء الأوفى، وهذا مطلق للمؤمنين من الجن والإنس. فضل الله واسع، فمن رحمته جل وعلا أن جعل ذكره يطرد الشياطين. إذا ذكره الإنسان صادقا بذكره لاجئا إليه فإن الشيطان يهرب، كما سمعنا في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الشيطان إذا سمع النداء ذهب وله ضراط من سرعة الذهاب وخوفه. والشيطان عند المؤمن ضعيف، وكيد الشيطان ضعيف كما أخبر الله جل وعلا، فإذا لجأ إلى ربه وذكره تحصن بذكره فإنه يبطل كيده كله ولا يستطيع أن يصل إليه. ولا يجوز المؤمن أن يخاف من الشيطان من الجن، ما يخاف منه، وإنما يخاف من ربه جل وعلا. الجن يهربون من الذكر ويخافون، بل إذا قرئ القرآن احترقوا فلا يستطيع أن يسمع ذلك ويقربه إذا كان من الشياطين. فهذا من رحمة الله جل وعلا، من رحمته بعباده أنه مجرد الذكر يطرده، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. خناس إذا ذكر الله جل وعلا انخنس وأبعد وذهب، استعيذ بالله انخنس وذهب. وإنما يأتي إلى الغافل والجاهل الساهي، وإن كان لا بد من غفلة فإن الإنسان لا يغفل غفلة مستغرقة وكثيرة، بل سرعان ما يلجأ إلى الله ويذكره، فبذلك يطرد الشيطان. وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه: اذهب فافسد على هذا النائم قلبه. فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل. فذهب إلى النائم، فلما دنا منه رجع قال: صدقت، فذهب. ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين، فقال: أخبرني على أي آية نمت؟ قال: على هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا ليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما واقعة يجوز أن تكون واقعة ويجوز أن يكون خلاف ذلك. والله جل وعلا يظهر الأمور التي على خلاف العادة لمن يشاء، لمن يشاء من عباده. يجوز أن يقع مثل هذا ويشاهد الشيطان ويسمع قوله حقيقة، يجوز أن يكون هذا. وقد جاء أن قريش لما سئمت من صبرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفار اتفقوا على أنهم يجتمعوا ولهم مكان يسمونه دار الندوة يجتمعون فيه، يتآمروا فيها كيف يصنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا أن يكون ذلك سرا وأن لا يحضر إلا كبارهم طواغيتهم الكبار، وتوعدوا ليلا لئلا يشعر بهم. فاعترضهم الشيطان بصورة رجل كبير السن شيخ، لأن كبار السن عادة يكون عندهم آراء وتجارب ليست عند صغار السن، فأنكروه وقالوا: ما الذي جاء بك؟ فقال: أنا رجل من أهل نجد، ونجد كل ما كان عاليا على جبال الحجاز، سمعت بمجتمعتكم فأردت أن أحضره ولعلكم لا تعدمون مني رأيا. فقال بعضهم لبعض: دعوه لعل الأمر كما قال. صاروا كلما قالوا قولا نقضه، قالوا قال بعضهم نرى أن تخرجوه وتدعوه يذهب إلى القبائل العرب، فإن ظهر فهناك ننظر أمرنا. فقال لهم ليس هذا لكم برأي، يوشك أن يتبعه بعض القبائل فيأتيكم بهم فيقاتلكم ويخرجكم من بلدكم. قالوا صدقت. فقال قائل أرى أن تسجنوه حتى لا يخلص إليه أحد. فقال لهم هذا الشيطان الرجيم ليس هذا لكم برأي، يوشك أن يخرج كلامه من خلف الحيطان، ألا ترون حلاوة ما يقول وطلاوته وتأثيره؟ قال قائل منهم أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا قويا تعطونه سيفا ويضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل وتقنع بنو هاشم منكم بالدية. عند ذلك أيد هذا الرأي، قال هذا هو الرأي، هذا هو الصواب. ثم خرجوا على هذا ولا يدرون من هو، ما يعرفون من وهو الشيطان. ولما خرجوا إلى بدر للرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا ما بينهم وبين بعض القبائل القريبة منهم من الحزازات ومن القتال، فقالوا كيف لنا في بني فلان، يوشك إذا علموا أننا خرجنا أن يخلفونا في أموالنا وأهلنا ويأخذون ثأرهم. فجاء الشيطان بصورة رئيسهم وقال لهم أنا جار لكم أن يأتيكم أحد أو يخلفكم أحد، يعني ضامن لكم، وصار يحدثهم ويمشي معهم يكلمهم يخاطبهم يقول أنا أنصركم اليوم وقاتل معكم حتى تراءى الجمعان. تقابل جند الرحمن مع جند الشيطان الذي هو معهم، وكان ممسكا بيد واحد منهم، فصار يشاهد الملائكة. شاهد جبريل عليه السلام يصف الملائكة أمام المؤمنين صفوفا، عند ذلك أفلت بيده بقوة وهرب. فقال له أفي هذا الموقف تخذلنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. يكذب، يعني يخاف الله أنه أن يكون هذا هو اليوم الموعود، خاف هذا، خاف أن يكون هذا هو الوقت الذي أنظر إليه، إلا ما يخاف أنه يترك المعاصي أو يترك. فالمقصود أن الشياطين قد تظهر للإنسان وتكلمهم بصورة لا يستنكرونها وتسمعهم الكلام، ويكون الشيطان، وكثيرا ما يقع، كثيرا جدا، ولهذا يوجد بكثرة عند عباد القبور الذين يعبدون القبور ويستنجدون بمن يسمونهم أولياء، أنه يخرج إليهم من القبر رجل بصورة هذا الولي فيقضي بعض حاجاتهم أو يقول لهم كلاما يأمرهم وينهاهم، فيظنون أنه صاحب القبر خرج إليه، وهو الشيطان، شيطان تصور في هذه الصورة للإمعان في إضلالهم وإغوائهم، وهذا يقع كثيرا. وقد أعطى الله جل وعلا الشياطين قدرة على التصور وعلى كونه يتلون بصور، قد يكون بصورة حية وقد يكون بصورة هرة، قد يكون بصورة كلب وهكذا. في غزوة الخندق كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حديث عهد بعرس، فلما ارتفعت الشمس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى زوجته، فأذن له وقال: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة يهود، إنه كان في العوالي. فذهب معه سلاحه، معه رمحه وسلاحه، فلما وصل إلى بيته إذا زوجته مطاولة للباب، فظن أنها تتطلع إلى أحد، فغار وأراد أن يضربها بالرمح، فقالت له: إليك عني، وادخل انظر ماذا في البيت، انظر ماذا على الفراش. فدخل فإذا حية عظيمة نائمة على السرير، فأهوى إليها بالرمح وطعنها، فصارت تضطرب، ثم سقط هو وصار يضطرب، فلا يدرون أيهما مات أولا، الحية أو الرجل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر، قال: إن بالمدينة جن أسلموا، فإذا رأيتم من هذه حيات شيئا، هي البيوت، أذنوه ثلاثا، ثم بعد ذلك إن خرج لكم فاقتلوه. فهذا من الجن، والذي قتله ليس هو المقتول، أولياء. والمقصود أنهم يظهرون بصور متعددة، وقد لا يظهر نهائيا يصبح، وهذا هو الأصل، يوسوس بدون أن يكون له جرم أو صوت أو شيء يحس، وهذا هو الأصل فيه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وقبيل جماعته أولاده وذريته. نعم. وقال أبو النضر: هاشم بن القاسم: كنت أرى في داري، سقط كلام الشيخ صدر من أنه كلم من كان يرى، فقيل: يا أبا النضر، تحول عن جوارنا. ما سقط شيء، كنت أرى في داري، يعني أرى شيئا في داري. فقيل: يا أبا النضر، تحول عن جوارنا. تحول يا أبا النضر، تحول عن جوارنا. قال: فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي أن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب، فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء، ثم تكلموا بهذا الكلام، فصبوه في البئر، فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر. قال أبو النضر: فأخذت ثورا من ماء، ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته، فصاحوا بي: أحرقتنا، نحن نتحول عنك. وهو بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائد من الأبالسة. شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذا يعني يقول إنه كان في داره يرى شيئا ويسمع، وهم جن، فقالوا له تحول عنا، تحول عنا يا ابن المنذر. كيف يتحول؟ يترك داره لهم؟ هكذا يريدون. فكتب إلى من ذكر يسألهم عن ذلك، فذكروا له هذه الأدعية والاستعاذات، فجاء بدلو من ماء وقرأ فيه هذه الأدعية، نفث فيه، ثم تتبع جوانب البيت، صبه فيه، فقالوا أحرقتنا، نحن نتحول عنك، فذهبوا خرجوا. وهذا استعاذة بالله وبأسمائه وبعزته وبآياته، كآياته من صفاته، وهو من ذكر الله جل وعلا الذي يطرد الشيطان وقد يحرقه. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى. ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة. الفائدة 74: الذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان، أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث، نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه، نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله وقولك. يعني يقصد حديث جويرية الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من عندها وهي تسبح، ثم ذهب ورجع وهي كذلك، فقال ما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت نعم. قال أما إني قلت بعدك كلمات لو وزنت فيما قلت منذ اليوم لرجحت بهن، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فمعنى ذلك أن الجوامع، تسبيحات الجامعة، أنها أنفع وأفضل. وهذا يعطينا أن بعض التسبيح، بعض الكلام يكون أفضل من البعض بكثير. هو قال لو وزنت بما قلت من اليوم لرجحت بهن، وهي كلمات أربع، وهي كانت من أول النهار إلى قرابة الظهر وهي تسبح وتذكر. هذه الكلمات الأربع أرجح من ذلك وأفضل. وكذلك ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا يضرك بأيهما بدأت، يعني سواء قدمت أو أخرت، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمقصود أن بعض الذكر أفضل من بعض، وكذلك بعض الآيات آيات الله، لأن آيات الله من صفاته وبعض الصفات. وقد سبق درس الأمس أن الحي القيوم تنتظم جميع معاني اسماء الله وصفاته جل وعلا، ذكرنا وجه ذلك. كذلك كون مثلا بعض الآيات أفضل من بعض، كقوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إنه ثبت في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا أينا يستطيع ذلك، يعني تعجبوا هذا شيء صعب. فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، لأنها في صفات الله جل وعلا، مخلصة في صفات الله، وهي وجيزة وقصيرة ولكنها عظيمة. وهكذا التسبيحات والتكبيرات والتهليلات، فينبغي للإنسان يتخير الجوامع، والجوامع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مما يقوله الناس. كونه يحفظ بعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا هو الأولى، بل هذا الذي ينبغي. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهم ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله. وهذا في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. وفي الترمذي وسنن أبي داود. هو معنى التسبيح التنزيه، سبحان يعني تنزه وتقدس وأبعد عن أن يناله شيء من ما يقوله أهل الافتراء وأهل الكذب من المشركين والجاحدين. هو مأخوذ من السبح، سبح الفرس جريها إذا أبعدت في جريها، وعدد خلقه هذا شيء لا يعلمه إلا هو جل وعلا، عدد الخلق ما يعلمه إلا الله، وخلق الله لا ينتهي لأن خلقه يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يخلق خلق، وهو جل وعلا فعال لما يريد، ما كان معطلا على الفعل في وقت من الأوقات، تعالى الله وتقدس، لأن هذا هو الكمال. وأما رضا نفسه فرضاه جل وعلا أكبر، وهو جل وعلا إذا رضي فليس يعدل رضاه شيء. ومعنى ذلك أنه يقول أسبح ربي حتى يرضى، الشيء الذي يرضيه سبحه التسبيح الذي يرضيه. ومعنى قوله مداد كلماته يعني عدد ما يكون مدادا للكلمة، والمداد هو الحبر الذي يكتب به. وقد أخبر الله جل وعلا أن لو أن البحار كلها، وبعدها سبعة أبحر جعلت مداد، وجعل كل ما في الأرض من شجرة من عيدان أقلام، فكتب بهذه الأقلام وصارت هذه الأبحر الكثيرة مداد يكتب منها، لانسحلت الأقلام ونفدت البحار وكلمة الله لا تنفد، لأنها ليست مخلوقة، صفته، والله جل وعلا أول بلا بداية وهو آخر بلا نهاية، كذلك كلماته لا مبدأ لها ولا نهاية لها. هذا شيء لا يعلم مداه إلا الله، بل لا مدى له ولا نهاية له، هي من الجوامع. الله جل وعلا يحب التسبيح والتنزيه والمدح، مدحه أن يمدح ويثنى عليه. لهذا لما قال رجل من الصحابة في الصلاة: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت كذا من الملائكة يبتدرها، أيهم يرفعها؟ يقول فضيلة الشيخ: هل التسبيح بجوامع الكلم دبر الصلوات أفضل أم الذكر الوارد تسبيح 33 وتحميد 33 وتكبيرا 33؟ الأفضل أن يقول ما ورد في كل مقام، يعني أما التسبيح المطلق فهذا في غير الوارد، يكون مطلقا عند مثل ما جاء في حديث جويريه، هذا في خرج منها في أول النهار وعاد إليها بعد ما تعالى النهار وقال: إني قلت بعدك هذه الكلمة أربع مرات. يقول: هل شياطين الإنس أو الجن لها تأثير في حسد الإنسان؟ في إيش؟ في حسد الإنسان. لا شك أنها تأثير، ولكن الإنسان إذا تحصن بالأذكار فإنهم لا يصلون إليه. أما شياطين الإنس فهم أبلغ أذية من شياطين الجن، لأنهم يقابلون الإنسان ويكلمونه ويعملون أعمالا، قد مثلا ما يستطيع الإنسان أن يدفعهم بالذكر مثل شياطين الإنس الجن. ولهذا فيما ذكرنا بالدرس الماضي أن الله أرشد إلى مدافعتهم بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأما شياطين الجن فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، جعل الجن استعاذة بالله فقط، أما أولى مدافعة. والدفاع بالتي أحسن يكون بالكلام، ويكون في الإحسان ما هو أعم من الكلام. يقول: ما معنى يؤذن ثلاث، أي ماذا يقال؟ هل ثلاث مرات أو ثلاث أيام؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات، كل ما رؤي قيل له، كل ما رأيته تقول له هذا القول، ولو في يوم ثلاث مرات رأيته تقول: لا تؤذون اخرجوا، لا تؤذون فإن رأيناكم قتلناكم. بعد هذا، هذا الإذان بهذا القول. وهذا خاص في حياة البيوت، وقد اختلف العلماء هل هذا خاص في المدينة فقط أو أنه في جميع المدن؟ كثير من العلماء يقول هذا خاص في المدينة فقط، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما المدن الأخرى فإذا رأيته من أول مرة اقتل، لأن هذا جاء في المدينة، قال إن في المدينة جن قد أسلموا في المدينة، ولم يقل إنه في المدن، قال في المدينة، فدل على أنه خاص في المدينة فقط. أما في البراري وغيرها فإذا رؤيت الحي يجب أن تقتل، وقد قال بعض العلماء أن هذا يجب، وأن الذي يتركها يكون ظالما، يكون مذنبا، إنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لتأكيد ذلك. هذا في جميع الأماكن ما عدا البيوت. يقول: ورد النهي عن الأذان قبل دخول وقت الصلاة، فكيف نوفق بينه وبين ما جاء في الحديث السابق؟ جاء في الحديث أنه يؤذن في الفجر قبل الصلاة، هذا جاء تعليله أنه ليرجع القائم ويوقظ النائم، ليرجع القائم إذا كان قائما يريد أن يصوم مثلا، يرجع إلى الأكل والشرب والاستعداد للصوم، وإيقاظ القائم حتى يستعد إذا كان عليه غسل أو ما أشبه ذلك أو قضى حاجة يستعد ويكون هناك وقت، هذا ذكر الحكمة. أما غير ذلك من الأوقات فلا يجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت، لأن من المسلمين من النساء مثلا والمرضى الذين في البيوت أن إذا سمع الأذان صلى، فهو علامة على دخول الوقت، لهذا منع من تقديم الأذان على دخول الوقت. والصلاة من شروطها دخول الوقت، لا تصح قبل دخول الوقت. نعم. يقول: قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ هل يوجد أنبياء من الجن؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقالوا إن أكثر العلماء على أن الجن ليس منهم رسل، إن منهم نذر، منهم منذرون، كما قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى أن قال، ولوا إلى قومهم منذرين، منذرين نذر وليسوا رسل. وأجابوا عن هذه الآية بأن هذا من باب التغليب، فإن في لغة العرب ما يغلب جانب على آخر، فيقال مثل القمران تغليبا لاسم القمر على الشمس، وقال العمران تغليبا لاسم عمر على أبي بكر، وهكذا، فهذا مثله. يقول: عثرت على كتاب فيه كيفية رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وهي قراءة سورة من القرآن الكريم كذا مرة، فهل هذا العمل صحيح أم غير صحيح؟ هذا باطل، وليس هناك آيات أو أدعية تقال أو يدعى بها حتى يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الناس يروق له البدع، تروق له والأمور المخالفة، المخالفات، وقد يبتلى بشيء من ذلك فيرى شيئا يتصور بكثرة في تعلقه، تصور أنه هو الذي يبحث عنه. ما هو في هذا الشيطان ما يتمثل إذا رآه على صورته، إذا كان على صورته فهو الرسول، وإلا ما هو معناه أنه ما يأتي الشيطان إلى إنسان ويقول له أنا رسول، قد يأتي إليه ويقول أنا ربك، أنا الله، أعظم من ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم له أوصاف خاصة، فإذا رؤيا على هذه الأوصاف فهو رؤيا صحيحة، وإلا فليس صحيحة. يجوز يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس له لحية، أو يراه لابس بنطلون وما أشبه ذلك، لا أبدا، هذا يكون شيطان. يقول: رأيت في بعض الكتب من كتب الأذكار أن من قرأ 70,000 مرة لا إله إلا الله كانت له فداء من النار، وكثير من الناس يفعل هذا. كل هذا لم يرد، وعلى الإنسان أن يقتصر على الوارد، وقد سبق أن العبادة مقيدة بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصفات التي تذكر وإن كانت صفات ولم ترد لا يجوز فعلها. يقول: ما هي الفتنة في الدين، وهل الذنوب من الفتنة في الدين؟ الفتنة في الدين كثيرة، كون الإنسان مثلا تظهر له الشبه، كونه مثل ما سمعنا أن الشيطان لما أراد أن يهلك بني آدم بالذنوب فصاروا يستغفرون فتح لهم باب الأهواء فأهلكهم، هذا من الفتن في الدين. والأهواء هي المخالفات في الدين، يعني البدع، الشهوات التي تأتي للإنسان أن يكون رأسا، يحب أن يكون رأسا ويتبع في أمر من أمور الدين وهو ليس على شيء. الفتن في الدين كثيرة نسأل الله العافية، وكلها إذا كانت خارجة عن الإخلاص وعن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي فتن. يقول: ما هو تفسيركم لجواز الصلاة في هذا المسجد، علما بأنه توجد به 3 قبور، وتفسيركم لعدم جواز الصلاة في مسجد السيد البدوي مثلا أو مسجد الحسن؟ سؤال عجيب هذا. كل حال، هو القبور ما كانت في المسجد، القبور كانت خارج المسجد، لأن القبر في البيت، في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان في المسجد، والذي ادخله في المسجد المرور.